بدأ بالأصعب ولا بالأسهل؟ بالأسهل؟ بالأصعب؟ بدأ. ما يمكن تقول. نشوف. أما الوقت الحاضر الأسهل الإطعام. لكن يمكن يجي في يوم من الأيام الإطعام أحب إلى الناس من الثياب. قل لا، لو تكون زمن مساعد الناس عندهم ثياب مملوءة بوت من الثياب لكنهم جوعى، هنا الإطعام أفضل. طيب، ربما تكثر الرقاب، العبيد المملوك يكثرون، ثوب يسوى 50 ريال وهو يسوى 20 ريال، نعم، وش تجد هنا الكسوة أفضل، وكذلك الإطعام. المهم على كل حال، بالنظر في الغالب لا شك أن الآية بدأ الله فيها بإيش؟ بالأسهل، بالأسهل. طيب، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرق، تخييرا ولا ترتيبا؟ تخييرا. ولهذا قال بعدها فمن لم يجد فصيام 3 أيام. من لم يجد إيش؟ من لم يجد إطعاما أو من لم يجد مطعما، يشمل الأمرين. ولهذا حرف المفعول به ليكون أعم. قد أجد إطعاما وعندي دراهم ولكن ما أجد من أطعم، أطلب في البلد كله ما أجد فطيرا، ماذا أصنع؟ أصوم 3 أيام، أصوم 3 أيام، صح ولا لا؟ لا يقال إنه هنا فقد المحل، محل الواجب وهو فقير فيسقط كما لو قطعت اليد فإنه يسقط غسلها، لأن نقول إن الله قال فمن لم يجد وحدث المفعول فدل ذلك على العموم. ترى لا مانع أن نتكلم بهذا وإن كان هذا فرع فقهي ما له دخل في التوحيد، لكن تذكيرا. طيب، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام في قراءة ابن مسعود متتابعة. نعم نعم، يكون الأفضل، الأفضل في المستحب أن يفعله وفي المكروه أن يدعه. طيب، إذن نرجع إلى هو الأفضل، لكن الأفضل مو واجب حتى بلا يمين، ليس بواجب، فاليمين ما توجب، فيكون الأفضل أنه في إذا كان المكروه مستحبا أن يحلف، والمكروه هو الأفضل فيكون الأفضل في المكروه أن لا يفعل لسببين، لحفظ اليمين ولأن المحلوف عليه مكروه. طيب، ألا يدخل في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بغير الله؟ هل يدخل في هذا؟ أو نقول إن الحلف بغير الله ليس في يمين؟ أقول هل يدخل في قوله واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا بغير الله أو لا يدخل؟ إن كان الحلف بغير الله تعالى حلفا فهو داخل، يعني احفظوا أيمانكم أن تقسموا بما لا يحل القسم به، ولا شك أن الحلف بغير الله قسم يمين. ولهذا قال رسول الله لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر غشرك، ولم يقل فليس له يمين. وعلى هذا فيدخل فيها إذن معنى الرابع وهو ألا تحلفوا بغير الله، بل الحلف بالله سبحانه وتعالى من الأيمان المشروع. الحلف بصفة من صفات الله، لو قال وعزة الله لأفعلن كذا وكذا مشروع. طيب، في دليل عندكم غير هذا؟

منفقة للسلاح. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيم زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قوله ثلاثة أشخاص ولا أصناف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة مبتدأ وهي نكرة، فمن لم يصدق على ابتداء بها وهي نكرة وكذا، لأن لا يكلمهم خلق موجود. قال لأنها ذكر في التكفير، لأنها فاتت هذا جواب مثنى ومستند هو قول مالك: ولا يجوز الابتداء النكرة ما لم تثبت. لكن ما يلف هذا هنا التخصيص، قال: لا يكلمهم الله، لا يكلمه، التكليم معروف هو إسماء القول، إسماء القول، ولا يكون كلاما إلا ما كان مسموع. وأما الكلام النفسي الذي يقدره الإنسان نفسه فلا يسمى كلاما على سبيل الإطلاق، وإن كان يسمى قولا بالصحيح. أما عند الإطلاق فإن هذا لا يسمى كلاما أبدا. لكن إذا قلت في النفس فقل أن قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. وقال عمر رضي الله عنه: بلغت في نفسي كلاما في قصة الصحيح، بلغت كلاما في نفسي لأني قدرته. فأما عند الإطلاق فلا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. والعلماء في كلام الله اختلفوا على عدة أقوال، أو قالها ابن القيم في مختصر وقصرها في المرسلة إلى ثلاثة أقوال. ولكننا نحن إذا رفضنا هذه الأقوال وقلنا نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، ونأخذ عقيدتنا الصافية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقطع النظر عن هذه المجادلات والمخاطرات، لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا قوم. إذا رجعنا إلى ذلك عرفنا أن الكلام معناه واضح مبين، وهو ما يسمع من المتكلم. وعلى هذا فكلام الله عز وجل كلام حقيقي يتكلم ويسمع، ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين. أما ما يقرأ أما ما يسمع من كلام الله فإنه لا شك أنه من حيث كلام المخلوقين بحروف يفهمها المخاطر، ولولا ذلك ما فهم. لولا ذلك لو كان الله عز وجل يتكلم بحروف لا تحصي الحروف التي يتكلم بها لكنا لا نفهم ذلك أبدا. فالذي يختص به من كلامه هو أن صوته جل وعلا لا يحصل أصوات المخلوقين. أما الحروف التي تسمع فإنها هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه. الله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. فنفي الكلام هنا كريم على إحساسه، لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لقوم. وبهذه الطريقة تدل بعض على إثبات رؤية الله يوم القيامة من المؤمنين، تدل بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار. قال فما حجب الكفار إلا الأفراد يرون الله عز وجل. إذ لو امتنعت الرؤية مطلقا لكان الكفار قال كان الكفار والأفراد سواء كذلك هنا لو انتفى كلام الله عز وجل عن كل أحد لكان لا يمكن التخصيص من هذا الكلام في هؤلاء لا يكلمهم الله. إذا كلام الله عز وجل في حرف وصوت مسموع ولكن لا يلزم من كلامه سبحانه وتعالى أن يكون له آلة كما يقول بالعادل وإلا لنا آلات لا يكون كلامنا إلا بها كاللسان والأسنان والخلق وما أشبه ذلك. ولا يلزم من ضبوط كلام الله أن يكون له هذا كما أنه لا يلزم من سماعه أن يكون له ضبوط. وانظر إلى الأرض تسمع وتحدث تسمع وتحدث هل لها آذان؟ هل لها لسان وشفتان وأسماع؟ ما عمر حضرت أحدهم بأحيانها هذا ما لها حدث. ومع ذلك فإن الله تعالى يقول يومئذ تحدث أخبار لأن ربك أوحى. انظر إلى الجن ينطق يوم القيامة يوم تتبع لناطقهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي الآية الثالثة والثلاثة الثانية وقالوا لجنوبهم بما شهدتم عليهم. ومع هذا ليس لأرجلنا ولا لأيدينا ولا لألسنتنا ألسن ولا تستطيع. فالله جل وعلا يتكلم ولا يلزم من كلامه ان يكون له ادوات فادوات المخلوقين. فهو جل وعلا خالق كل شيء وكل شيء من مخلوقاته مقرون باسبابه وادواته. اما الرب عز وجل فانه سبحانه وتعالى لا يلزم من كلامه ما يلزم من كلام المخلوقين. أما ليس ذلك لله لكن من كأذنه الله أعلم بكيفيته لا يكلمهم الله ولا طيب قول لا يكلمهم الله يقول إن الله يكلم من هو أعظم منه يكلم من هو أعظم منه كلمة أهل النار نعم حتى يكلمه النار يكلمه ويكلمونه آخر أمر يقول اهتروا فيها ولا تكلمه. فكيف ينفى الكلام هنا؟ وقال مراد كلام الرضا كلام الرضا. أما كلام العرب والتوبيخ فإن هذا الحديث لا يدل على نفسه ولا يزكيه. ما التزكية؟ التزكية بمعنى التوبيخ والتعبيخ يعني أنه يوم القيامة ما يعجل هؤلاء ولا يوفقه ولا يشهد له سبحانه وتعالى بالإيمان. وذلك بما يترتب على بما فعلوا من هذه الأفعال الخبيثة. ولهم عذاب أليم. عذاب أي خطيرة وأليم بمعنى مؤذن شديد موجع. هذه ثلاث عقوبات لله عز وجل نفي التبليغ نفي التزكية العذاب الأليم. من هم؟ فكرهم قال أشيمكم زاني. هذا واحد. الأشيمك هو الذي اختلط ثواب شعره ببياضه لأنه كبير السن وكبير السن قد غلبت شهوته وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا ولكن مع ذلك زنى مما يدل على خبث في إرادته وسوء تصرف. فإن الإنسان في العادة يكون قد بلغ خبثه والثواب وعرف الحكمة وملكه عقله أكثر من هواه هذه الجهة. وكان عليه مع هذا الشرط أن يحسن التصرف. ثانيا الشيء قد ضرب الشهوات وليس به حاجة ملحة إلى جانبها أجلنا منه غريب أجلنا منه غريب ليس عن طبيعة تحسوه إلى فعله ولكن عن سوء نية وقصد وراء في إيمان بالله عز وجل. فصار السبب المقتضي لزنا قليلا والحكمة التي نالها ببلوغ الأثم كثيرة ولا كثيرة. وكان عليه في هذا السن أن يغلب جانب العقل ولذلك الشاب عنده قوة لكن عنده شهوة تحفزه أحيانا دون التصرف المحمود. وأما الشاب الشيخ فعنده خطور وعنده حكمة ومع ذلك ذهب يزن ذهب يزن والعياذ بالله. والزنا فعل الفاحشة في قبر أو دبر وقد نهى الله عنه وبين أنه فاحشة وأنه ساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصغره مشيلس تحذيرا له كأنه يقول إيش هذا إيش هذا الشاب بالعدود يصح أن يعد بالعدود لغير الحياة المشهورة عن بعض الناس بعض العرب سمى الشاي العدود يقول لي أبن عدود من الله أب عدود بالأم عدود والأبي شيخ هذا أبونا شيخ كبير. أقول هذا حسين فرغره تحصيلا لسبيل ومش هذا أن يدرع من الكبر عتيا ويروح يجني. وعندي فيه إشكال لقول حسين جاني جاني لماذا جرها مع أنها صفة لمقصود نعم لأنها تملع عن طريق لماذا إذن النور هي أخر شيء النور ليس تأخذ الكلمة فالحركة اللي فيها ليس الحركة في العرب. طيب الشيء يقول ذلك وعائل تحضر نعم نعم الشيء يقول ذلك وعائل مستقدر عائل من العائل الفقير. والدليل قوله تعالى ووجد ألم تجدوا فعوى ووجد فضالا فهدى ووجد فعائلا فأغلى عائلا فأغلى مقابلة الشيء للشيء تبين ما عائل العائل فقير والاستكبار عادة يكون من الغنى كلا إن الإنسان ليبقى أن رآه فأغلى. فالغالب أن الاستكبار من الأغنى هو الذي يرى نفسه غير محتاج للناس وأعطى منهم ولا يستطيع أن يحصل ما لا يحصلون فيستكبر ويعلو. هذا رجل فقير ثيابه متمزقة رأسه أشعر لا يستطيع أن يحلق رأسه ما يكون نعم قدماه مخرقتان وأعصابه كلها شقوق نعم ثيابه ليس له إزارين. ثم مع ذلك رأيته وإذاه مستكبر صاح الرأس جاهز يسلم عليه يا الله تسمع بوك عليكم السلام إن جاء ثم بعد يقول أهلا ويحدث لا نعم هذا العائل مستكبر حكمه لا يظلم الله المكان ولا يزكيه ولا هو على ظلامه، لأن داعي الاستشار في حقه معروف أو ضعيف جدا. كيف تستطيع؟ لشان تستطيع تستطيع كيف تستطيع تستطيع تستطيع كيف تستطيع على الناس؟ ولو كان غنيا كنا عنده داعي للاستشار، لكن إذا كان فقيرا فليس عنده داعي للاستشار، فيكون كبره دليلا على ضعف إيمانه وعلى حب طيبه. ولذلك كان عقوبته أشد وأعظم، لأن داعي المعصية في حقه أضعف. الثالث رجل جعل الله ذراعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، جعل الله ذراعته. كيف جعل ذراعته؟ الناس ما تسألون ربك، جعل الله ذراعه. ما كان جعل بيمينه إلا ذراعه. وهذا الغرض منكم، هل يليق بالإنسان أن ينكر على غيره ما يفعله هو بنفسه؟ بالنسبة ما كان ناحية الوجود فكأنه بتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا فسره؟ قال لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام، وإذا كان المتكلم بكلامه والذي أخرجه عن ظاهره فهو أعلم بمراده، ويجب علينا أن نفسره بماذا؟ بما فسره به. كما في الحديث الصحيح القدسي، عبدي جئت فلم تطعمني، أو استطعمت فلم تطعمني، اتقيتك فلم تسقني. الله كل فضل أحد ويطعم ما لا يطعم. فإن الله عز وجل قال أبي فلان جاء فلم تكن دقات فلم تفصل. فنحن إذا أخرجنا اللفظ عن ظاهره لتكفير المتكلم به له فهمنا لا، بل لو أننا كفرناه بظاهره لكنا ظلامين مخطئين. وعلى هذا معنى قول جار براءته هو قوله لا يستعيب عليه فرجون بقونا جناحية تكفيرية، جناحية لتكفير معنى جعل الله وضاعته. لا يبيع لا يستعيب إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. كيف يأتي إلى جسمه؟ بس ما أسأل جميلك إن ظنك أفضل كان لا يبيع والله ما يبيع ما يأخذ أمي لأي اشترى بيهين أو ثلثها منه بعشرة الله أحبك الأول من بعض والله من أكثر في بكلامي وقال أكثر أو ثلث أبا هذا أيضا اشترى بيهين. أما لا يبيع إلى بيهين فكمثلا فيما أردت بالعهد رأيك علي أو موسى أو ثمرة أو في قوم أو ما شابه، لماذا استحق هذه العقوبة العظيمة من أمرين؟ أولا استهانته بالله عز وجل، والإخلاص أنه استهانته بالله عز وجل. ثاني كذبه. الثالث أكله المال بالباطل، لأن قالوا يمكن كبير اختلاف هذه الأعمال. نعم، ثم إنه داخل اليمين العموس والعياذ بالله، حلف على يمينه ما فيها فاجر ويقتطع بها مال من المسلم لقي الله عليه وهو عليه رفاع. ففيها هذه الأمور الأربعة موسى الكذب والاتهام بالله عز وجل وعبد المال بالباطل واليمين العمر. ولهذا كانت عقوبته أن الله لا يكلمه ولا يزكيه ولا على الحديث. عندما نسمع هذا الحديث الإسلامي يجب أن نتربى به ربى بالصلاح، بمعنى أن نتجنب هذه النفس. فلو كنا فائدة منه إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا فنحن والجاهل بها سواء بل نحن أعظم. ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا الجاهل النصوص مرة الدرام بس نعرف معناها فقط، يجب أن نعرف معناها وفي المعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا الوصف بما ممن آتاه الله العلم، ولو هذا علم المسلم علينا أن نحذر الناس لنكون وارثين من مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عالما جائعا، أن طالب العلم دون أن يستفيد إلى الإسلام فإنه ليس وارثا لمثل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ورث العلماء. العلماء علماء عاملون دعاء. نعم، فعلينا أن نحذر إخوان المسلمين من هذا العمل، هو عامل العمل الكبير بين الناس وهو جعل الله زراعة له. لا يدعون إلا بأيمانهم ولا يستوون إلا بأيمانهم. المناسبة تحرير الباب واضحة، أن من جعل زراعته فإن الغالب يقدر الحلف بالله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن عمران بن الخطيب رضي الله عنه ممكن الدليل العقلي لا يمكن ان يتخاصم، لان اولئك المحرفين لصلاه الله تعالى كلهم يقول هذا من صلاه الظهر. لذلك المخلف هذا كابناء العقل الصريح قال ان يكتب هذا الصلاه ليس يكون مقتضاه طالب الله تعالى، ولكن يقول فصرف لك عن ظاهر الجائز اذا كان بتكثير من المتكلم به او دل على القراءه اللطيفه او حاليه. هل مثلا الحقيقه التوسع فيها او يعرفها على المطلق صعب ومتى عليه حضاره كبيره. لأنه خطير، لأنه يقول لا يدخل لأنه يحمل دليل على نحن في هذه الأيام. هو في الصحيح وفي الحقيقة في الصحيحين. ولعل المراد ولعل المؤلف رحمه الله مر عليه هذا في أحد الصحيحين فنقله منه، أو يريد بقول في الصحيح يعني في الحديث الصحيح لقطع النظر عن السلاح. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، خير مبتدا وقرني خبر. وقول خير أمتي في لفظ البخاري خيركم قرن، وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرن، وهذا هو المراد. فالمراد بالخيريه هنا الخيريه المضافه الى الناس عموما ليس للناس فقط. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال بعثت في خير قرون بني ادم، في خير قرون بني آدم. وعلى هذا فالخيرية الثابتة القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس ليس على هذه الأمة فقط. فإن قلت إذا قلت هذا أبطلت قوله خير أمة حيث أضاف الخيرية إلى الأمة، الجواب أننا إذا قلنا إن الخيرية مضافة إلى عمومنا دخل فيها هذه الأمة، لكن إذا خصصناها في هذه الأمة خرج بقية الناس، والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى. وقوله قرني، القرن مأخوذ من الاقتران، والمراد بهم الطائفة المقترنون في شيء من الأشياء، إما في ملة ونحلة وإما في سن وما أشبه ذلك. القوم المقترنون يشتركون في شيء من الأشياء يسمى قرنا لأنه مأخوذ من الاقتران. وهل هو معرف بالزمن أو معرف بالطائفة؟ بعض العلماء عرفه بالطائفة كما ذكرت، وبعضهم عرفه بالزمن، والذين عرفوه بالزمن اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، منها أن بعضهم حتى القرن بأربعين سنة، وبعضهم حدها بثمانين سنة، وبعضهم بمائة إلى مائة وعشرين. نعم، لكن المشهور أنه مئة سنة، المشهور بين العالمين أنه مئة سنة، أو أن المراد بهم الطائفة المكترنون أو المشتركون في شيء من الأشياء كالصحبة في مثلا. بمعنى خير أمة قرني خير أمة الصحابة، سواء بلغوا مئة سنة أم لم يبلغوا. والمعروف أن آخر مات من الصحابة مات في سنة مئة وعشرة أو مئة وعشرين، ولنقل مئة وعشرين، فهذه المدة زادت على المئة، زادت على المئة. وإذا اعتبرناه من البعثة تكون مئة وثلاثة وثلاثا وثلاثين سنة، لأن التقويم مبتدا من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة بكم؟ بثلاثة عشر سنة، أو ثلاثة عشر إلى مئة وعشرين تكون مئة وثلاثة وثلاثين، هذا القرن الأول. أما القرن أن التابعون فإن آخرهم سنة مئة وثمانين، بينهم وبين آخر الصحابة كم؟ ستون سنة، ستون سنة. يزيد عند ذلك آخرهم 120 على الأكثر، أكثر ما قيل 120، لكن من الهجرة. وأن تابع التابعين أن آخرهم 200 من مات 100 سنة 220، كم كان قرنهم؟ أربعون سنة، أربعين سنة. كيف قرن الصحابة إن ابتدعته من البعثة صار مئة وثلاثة وثلاثين سنة، وإن ابتدعته من الهجرة صار مئة وعشرين. وقرن السابعين من مئة وعشرين إلى مئة وثمانين كم كان؟ ستين سنة. وقرن تابع التابعين أربعين سنة. فعلى هذا يقول منتهى القرن الثالث سنة 220 الهجرة خير أمة قرن. وقول أمة على هذه الرواية المراد بالأمة أمة الإجابة، ما يصح أمة الدعوة خير أمة يعني أمة الدعوة أو أمة الإجابة. لماذا؟ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. وعلى هذا المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا أو ثلاثا. والمشهور أن القرون المفضلة كم؟ ثلاثة. وإذا كان عمران لا يدري أذكر مرتين أو ثلاثا فالأفضل اليقين كم؟ مرتين مع القدم الأول تقول ثلاثة، ولو ثبت الثالثة لكانت تكون مفضلة أربعة. قال ثم إن بعدكم قوم، ثم إن بعدكم قوم الآن حضر في ذوي يقول لماذا رفعتم قومي؟ نعم، وإن أيضا فوق تحتك يقول لماذا أبطلتم عملي وجعلتم شلا؟ لأن إن لو عملت لقال إن بعدكم قوما، إن بعدكم قوما لأن بعد ظرف وظرف خبر مقدر وقوما إذن إن مؤخر، ولكن في رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما قوما على هذه الرواية إشكال ولا ما فيه؟ لا إشكال فيه لبعد من قوم، لكن على رواية إن بعدكم قوم اختلف العلماء في الإجابة عنه. فقيل إن هذا على لغة رفيعة الذين لا يقفون على المنصوب بألف، فلم يثبت الكاتب الألف فصار قوم، وهذا الجواب جواب ليس بسليم، لأن الرواية ليست مكتوبة فقط بل مكتوبة ومقروءة، يعني لو أننا قلنا إن مكتوبة فقط ونسي، لكن هي تكتب وتقرأ، التلاميذ يأخذون من مشايخهم الأحاديث باللفظ ولا لا؟ باللفظ. وقال بعضهم إن هنا اسمها ضمير الشأن محذوف، فألحقها في إن إيش المخففة، لأن إن المخففة تعمل في ضمير الشأن كما قال الشاعر وإنا لكم كانت كرام المعاهد، إِنَّا لِكُمْ كَانَتْ كِرَامَ الْمَعَادِمْ. فقالوا إن المشددة هنا هُمِلَتْ على إن المخففة، فاسمها ضمير الشام محذوف، وبعد خبر مقدم وقوم مبتدأ مؤخر، والجملة خبر إن، الجملة خبر إن. وقال بعضهم إن هنا حرف جواب بمعنى نعم، لأن إن تأتي بمعنى نعم، إن تأتي بمعنى نعم، وعلى هذا سيكون معنى ثم نعم إن بعد ثم نعم بعد في قوله، لكن هذا فيه تفاوت. والظاهر أن إن صحت الرواية فإن إن المشددة محمولة على المخفف، ويقول مرامير الشام محذوفا، وإن قلنا إن في الرواية تحريفا وأن الصواب اللفظ الثاني ثم إن بعدكم قول فلا إشكال. نعم ثم إن بعدكم نجيء قوم لا تفضل مشترك. نعم ضمير الشام ما يكون لا هذه مصورة، لا حتى للمخفف، حتى للمخفف إذا كان مخففة مصورة تلغى، لا يقول ثم إن بعدكم قوم. المهم على كل حال الذي أرى أن يقرأ بالصورة هي الواجب البخاري ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون بمعنى يخبرون عما شهدوا به، عما شاهدوه أو ما سمعوه أو ما شموه أو ما لمسوه، لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فما يخبرون برفض أشهد أو بغيره، لأن الصواب أن الشهادة ما يشترط أن تكون برفض أشهد. ولهذا في عهد الإمام أحمد إن فلان يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال فقد الشهادة. الشهادة هي إخبار الإنسان بما يعلمه. نعم. وقول ولو تشهدون أي ولا يطلب منهم الشهادة، ولا يطلب منهم الشهادة. واختلف العلماء في قول ولو تشهدون، هل المراد ولا يطلب منهم أداء الشهادة أو ولا يطلب منهم تحمل الشهادة؟ لأن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إيش المراد بها؟ أي حملوا، أي اطلبوا شهيدين يشهدون لكم. فعلى هذا ولو تشهدون أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة، ما يقال يا فلان اشهد. نعم. فيكون ذما لمن شهد دون أن يطلب منه أن يشهد، أن يتحمل. وقيل ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم أداء الشهادة، يعني يشهدون قبل أن يدعوا لأداء الشهادة. وهو دليل على وعلى القولين جميعا، فيه دليل على تفرعهم في الشهادة وعدم اهتمامهم بها وتعليمهم فيها. وقيل إن المعنى ولا يستشهدون أي لا يحملون الشهادة، أي يشهدون بما لا يعلمون. وعلى هذا فيكون مراشد شهداء الزور الذين يشهدون بغير شهادة. وعلى القول الأخير لا إشكال في هذا، وعلى القول بأنهم لا يستشهدون لا يظلمون التحمل لا إشكال في المسألة إلا في بعض الصور، وعلى القول بأنهم لا يؤدون الشهادة لأنهم يؤدون الشهادة قبل أن تظلم من العداء، يشكل على هذا ما ثبت في حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسأل ولا تحذير؟ لأن حيث ابن خالد كيف كانت طبيبا؟ لأن قال لا أخبركم بخير الشهداء، فمعنى ذلك أنه يحث على أن يؤدي الإنسان شهادته قبل أن يسأل. فإذا قلنا هذا صار هناك تعارض في ظاهر الحال بين حديث زيد بن خالد وحديث زيد وحديث عمران بن حصن. انتظام لا تشهدون كثيرا من تناوله ثلاثة، لا يستشهدون أي لا يعني أنهم يشهدون بما لا يعلمون، أي شهداء الزور. لا يستشهدون لا يطلب منهم أن يتحملوا الشهادة، لا يستشهدون لا يطلب منهم أداء الشهادة، أي أنهم يشهدون قبل أن يتسلموا. على هذا الوجه يحكم التعارض بين هذا الحديث وبين الحديث زيد بن خالد على أخبركم بخير الشهادة. اختلف العلماء بذلك، فمنهم من قال إن حديث زيد بن خالد يكتب الوجه الثالث في حديث عمران بن حصن، وأنه يجب الأخذ به والمتحيح عن هذا الشيء لا يؤخذ بالوجه الثاني الثالث منه. ومنهم من قال بل نأخذ الوجه الثالث ونحمل حديث زيد بن خالد على أن المراد به من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له، يشهد بحق لا يعلمه المشهود له. حقه ما يعلمه المشهود له؟ نعم يمكن. مثلا أنا قد سمعت إقرار زيد لعمر بدين في ذمته، وعمر لم يدري أني حاضر، يكون بظلمة مثلا أو ضرائب أو ما أشبه ذلك. حينئذ إذا ذهبت وأتيت الشهادة عند القاضي أو أعلمت صاحب الحق يكون هذا محمودا أم لا؟ يكون محمودا. وقد يكون عندي شهادة لإنسان ما، لإنسان ما وانتقى الحق للورثة، والورثة لا يعلمون أني شاهد به، فأذهب وأرد الشهادة لو سألون هذا إذا محمود ولا لا؟ محمود. فيحملونها على شهادة لم يعلم بها من المشهور له. ومنهم من قال المراد لحديث ابن خالد هم مراد الشهادة في حقوق الله، يعني شهادة حسة، يؤدي الشهادة من غير أن يسأل، لأن الغالب أن الشهادة في حقوق الله ليس لها من بالمقابل، يعلم الشاهد ويشهد. يقول هذا خير الشهادة. ومنهم من لم يأخذ حديث زيد بن خالد رأسا، لأن حديث عمران في صحيح حديث زيد بن خالد يمثل حاول تصحيحه، ولكن قد سبق لنا أن قاعدة أنه إذا أمكن الجمع نعم لا يجوز التصحيح، والجمع هنا ممكن لأن تحمل حديث زيد بن خالد على إيش؟ على ما إذا كان المشهود له لم يعلم بالشهادة، أو أن ذلك في حقوق الله التي ليس له مبادرة، أو أن المراد بذلك المبادرة، يعني الكناية عن سرعة أداء الشهادة والمبادرة فيه، فكأنه شدة إصراره بذلك كأنه يؤديها قبل أن يسأل، وإن كان ذلك ليس على سبيل الحقيقة. وعلى كل حال فإن حديث عمر بن الخطاب زمانا جمع الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون ولا يستشهدون، وإذ المراد أنهم يشهدون قبل أن يطلب منهم أداء الشهادة، لا، لأن هذا قد يكون محمودا كما حديث زيد بن خالد، لكن المراد بذلك شهداء الزور أو الذين يشهدون بدون أن يطلب منهم التحمل، ولكنهم يفعلون ذلك على وجه يحصل به العداوة والبغضاء بين المشهور له والمشهور عليه، لأنه قد يكون بين صاحب الحق ومن عليه الحق قد يكون بينهما خلاصة وصداقة، بحيث إن صاحب الحق لا يحب أن يشعر المطلوب لأنه قد أشهد عليه، فيأتي هذا الرجل ويشهد من غير أن محمد من غير محمد. وأيضا ربما يكون الكلام الذي بين المشهود له عليه على سبيل الهزل ليس على سبيل الجد، فيأتي هذا ويشهد من غير أن محمد، وهو لا يريد أحد أن يشهد، لأن المثل على سبيل المدح والهزل وليس على سبيل الجد. والخلاصة أننا نحمل حديث عمران بن الحصين على قول يشهدون الزور واضح، أو يشهدون من غير أن يحمل الشهادة على وجه يضر بالمشهور له، وأما إذا كان في ذلك مصلحة فإنه لا يناسب. كان من أصلاحهم يقولون ولا يؤتمنوك، فتقول كان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول يؤتمنون وفيقول يؤتمنون فيقول، ولكن ما في الحديث هو أخوة عند التأمر المعنى أنهم أهل خيانة وليسوا أهلا للأمانة، وليس المعنى أنه يقع منه خيانة مرة من المرات. وقال لماذا لم يقل يؤتمنون فيقول، كأن هؤلاء والعياذ بالله الخيانة كأنها طبيعة في اللفظ، فلخيانتهم لا يؤتمنون. فما هي الخيانة؟ الخيانة هي الغدر والخداع في موضع الاتناء، هذه الخيانة، وهي من الصفات المذمومة في كل حال. وأما المكر والخديعة فهي مذمومة، مكره مذموم فهي مذمومة في حال دون حال. قد يكون المكر محمودا وقد يكون الخداع محمودا بخلاف الخيانة، ولهذا يوصف الله عز وجل بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحا. نعم، إنما في قوله ينكرون وينكر الله يخادعون الله وهو خادعون، لكن لا يوصف بالخيانة أبدا. مثل القول العام الآن، خان الله من خان، خان الله من خان الحرم. الله عز وجل يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانوا فأمكن منهم. فالخيانة صفة ذميمة وهي خداع الغير بموضع الاثنان. طيب، ولا يؤتمن يعني ما ليسوا أهل للأمانة، فلا يؤتمون على الدماء ولا على الأموال ولا على الأعراض. إذن ما يأتي منهم الإنسان على شيء أبدا لأنهم أهل خيانة. هذا في القرن الرابع، القرن الرابع يظهر، فما بالك الآن في القرن الخامس عشر؟ لا شك أنه متفاقم، وقد ذكر في حديث آخر يفشم الكذب يعني يظهر، وليس بدعي، لأن اللي يشهد بدون علم كافر. قال وينذرون ولا يخوف. النذر قد يكون للآدمي وقد يكون لله عز وجل. النذر للآدمي بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره، لأن أصل النذر معناه إلزام الإنسان نفسه بالشيء، هذا النذر، إلزام الإنسان نفسه بالشيء، هذا يسمى نذرا. ثم إن كان عبادة فهو خاص بالله، وإن كان غير عبادة فإنه قد يكون مع الغير ويسمى عهدا. فهم ينذرون لله ولا يؤفون له، ويعاهدون المخلوق ولا يؤفون له، وهذا من كتاب النفاق. النذر لذاتنا ان شاء الله تعالى في الفقه انه اقسام، فمنه نذر الطاعه وعقده واجب، نذر الطاعة وعقده مكروه، كل واجب مكروه، لكن وفاؤه واجب، وفاؤه واجب. ومنه نذر مباح، مثل أن نقول لله علينا أن نلبس هذا الثوب أو أن ندخل هذا المكان، هذا مو نذر الطاعة، نقول إن دخلت وإلا فكفر الفرج يعني. قال ولا يؤمن ويظهر فيهم السنة، يظهر يعني يفشي ويكبر تحديدا ان جنسنا اعضادكم السمن يعني كثرة الشحم والأحسن. نعم، ولكن مشكل هذا الحديث جدا، لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان. كم من الإنسان يبدو أن يخفف من اللحم عليه ولكن ما يحصل، وكم من الإنسان هذين يبدو أن يسمن ولا يحصل. كيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة التي ليست باختيار الإنسان لا إيجادها ولا إعجامها كيف يجعلها صفة العبد؟ قال أهل العلم المعنى أن هؤلاء يعتنون بالمطاعم والمشارب التي يكون بها السمن، وهم يعتنون بأسباب السمن وهم ما همهم إلا إصلاح أبدانهم، ليس لهم هم إلا أن يصلح أبدانهم. نعم، يلا ركب الميزان عندك. نعم، ركب الميزان عندك القهوة، القهوة في اليوم موزن روحك، إذا نقصت اليوم كيلو تفكر في نفسك بشم بلد. نعم، وإن زدت أيضا عن الوزن المتعب تفكر في نفسك ليش هذا النمو، يمكن بعض الغدد تذكر للإفرادات فما تسمي بعدين يكبر جسمهم وتنحط. هذه موجودة الآن، موجودة في ناس يفعلونها عندهم مواطنين كل يوم يزودها. نعم، يشمون الزيادة النقص. نعم، يكملون الناقص ويحاولون أنهم يحذفون الزيادة. هذه عناية كاملة في الجسم لكن القلوب هارقة، لأن النفس إذا اشتغلت بشيء انشغلت عن غيره. قلبه ما يهمه، يثمن يهزل ما يهمه، المهم هذا الجسم هل يثمن ولا غيره. ولهذا قال يظهر فيه السمن لتعاطي ايش؟ لتعاطي أسبابه، فكأنهم لا يهتمون إلا بما يكون سببا لتنمية أبدانهم وزيادتها، أما غير ذلك فلا يهتمون به. واما السمن الذي لا اختيار للتعليم فانه لا يذم عليه، كما لا يذم الانسان على كونه طويلا او قصيرا او اسود او ابيض. نعم، او اعرض او كريما، لا يذم، لكن يذم على شيء يكون هو التركيب لا يهتم الى به. هذا يقال الرابع. وفي قرننا أشد وأشد، في قرننا أشد وأشد، حتى إني يعني وجدت كتاب وذا يعني ينبغي الإنسان أن يكون جيدا في الهجان وكذا وكذا وكذا، إلى أن قال يلبس الثوب النظيف ويحلق لحيته. نعم، يحلق لحيته، وهذا موجود على موجود في أيدي الناس، فهذا موجود في أيدي الناس. ما عليك مسؤول، المهم على أن تشوف يعني كيف التربية والعياذ بالله إلى هذا الحد. يجعلون معصية الشارع يجعلونها من المظاهر الحسنة. هذا المتبشر وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نقول هنا في هذا ما قلنا في الأول، إلا أن قوله خير الناس واضح، لأن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين لديهم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام، وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يجيب قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يجيب قوم لم يعد هذا القوم السلاح عن ذلك أن ذكرت أربعة إهراء ذكرنا بقلب ثم لا ينالونه ثم لا ينالونهم ثم لا ينالونه كذا لأنه ما كان كان عندنا تصوير فقش وهو ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما معنى هذه الجملة؟ يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. اختلف فيها الصغار على وجهين. الوجه الأول أنهم لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين ولا يحلفون إلا بيمين لقلة الثقة بهم فيقول مثلا أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا ثم يقول والله إني أصابك لأنه إذا مسكوا فيه مخيانة فيؤكدون شهاداتهم بالأيمان أو يقول والله إني لأشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا. الصورة الأولى تقدمت الشهادة على الجميع، وفي الثانية تقدمت اليمين على الشهادة. هذا وجه. الوجه الثاني أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين حتى تكون الشهادة واليمين في حقهما في حقهم كأنهما متسابقان اتفق شيئا يسبق هذا تارة وهذا تارة لمبادرتهم في الأيمان والشهادة فهم لا يتحرون لا في اليمين ولا في الشهادة وعلى هذا يقول المعنى كناية عن تكاهلهم في الأيمان والشهادة لا يغلق. وقد سبق لنا أن النصوص إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا يحمل عليهما جميعا لأن المعنيين أو الثلاثة والأربعة. وإذا كان المعنى لا يحتمل إلا واحدا ينظر إلى الراجح ويرجح. وعلى كل حال فهذا يدل على أن القرن الذي يكون بعد قرون الثلاثة يجيء فيه هؤلاء القوم. وليس المعنى أن كل أصحاب القرن على هذا الوقت إذا يجيء قوم ولم يقل ثم يكون الناس وعلم الفرق واضح لأنه محبوب بين الأفضل. نعم ثم إن هذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس ولا يعني ذلك أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين أو أنه لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة. أما غير الصحبة فلا أحد ينتهي به غير الصحابة ولا أحد يتقون به. وأما العلم والعبادة فقد يكون من بعد الصحابة يكون في من بعد الصحابة من هو أعلى منهم أكثر من بعضهم علما وعبادة. وعلى هذا التفضيل باعتبار العموم والجنس كما لو قلت الرجال خير من النساء بمعنى ذلك ان كل فرد من افراد الرجال افضل من كل فرد من افراد النساء. لا تمييز في افراد النساء من الافراد هو افضل من كثير من الرجال وخير من كثير من الرجال. فالتقرير هنا باعتبار العموم والجد. ثم قال مالك رحمه الله وقال ابراهيم النخل وهو من التابعين، وهو من الفقهاء من فقهاء التابعين، لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث ليس إلا ذاك، هو جيد في الفقه، يقول يا أبي أبي فقه على الحديث، إن كان هو من رواة الحديث ومن المحدثين، لكنه يغلب على الحديث حتى على الفقه حتى، فهو رجل ذو فقه. وكان يضيفوننا على الشهادة ونحن شهادة، يضيفوننا على الشهادة والعقل، كانوا يطمئنوا علما أو يرغبون، هذا هو الظاهر، لأن التأييد ولي الأمر. يضيفوننا على الشهادة يعني إذا شهدنا يجبوننا عليها إن شهدنا دور أو إذا شهدنا ولم نؤديها يجبوننا عليها ونحن سواء. لماذا؟ لأجل أن يتربوا على الصدق والتثبت. وقوله هو العهد فيما بيننا، كان إذا عهد أخاه لا بد أن يوفي به فيجبونهم عليه، وهم صغار ومستعدين. يستفاد من هذا من هذه الجمله من ابراهيم رحمه الله ان الصبي تكبر من الشهاده، وهو الصغار ما بلغنا الا لا. وهذه محل خلاف بين اهل العلم، منهم من يقول يشترط لقبول الشهاده ان يكون بالغا عاقلا، وهو يتحملها بقبولها او بالادب.